السلام عليكم ورحمة الله. أيها الكرام، تناقل العديد من وسائل الإعلام لقاء مع شخص يعرفونه على أنه الكاتب والمفكر الدكتور فلان الفلاني، يقول أنه لا صيام في زمن الوباء. رددنا على هذا الكلام من قبل، لكن أريد أن أزيدكم بعض التحديث للمعلومات وأبين لكم بالدليل كيف يحتفي الإعلام بكلام عديم القيمة مبني على الجهالات، لا على علم بالشريعة ولا بالطب، بل وفيه تقويل للسابقين واللاحقين من الأطباء القدامى والمعاصرين ما لم يقولوا. كملاحظة سريعة، من لا يقتنع بكلام الأطباء وذوي الاختصاص المسلمين نقول له إليك كلام منظمة الصحة العالمية. في نفس اليوم الذي خرج فيه هذا الشخص في مقابلته، أصدرت منظمة الصحة العالمية في 15/4/2020 قبل 5 أيام مقالا بعنوان Safe Ramadan Practices and the Context in the Context of the COVID-19، يعني الممارسات الآمنة في رمضان في سياق كوفيد-19. وتحت عنوان Fasting من هذا المقال، يعني الصوم، قالت منظمة الصحة العالمية أنه لم تجرى دراسات على علاقة الصوم باحتمالية الإصابة بالكوفيد-19 بالمرض الناتج عن كورونا، ويستطيع الأصحاء أن يصوموا هذا رمضان كما في السنوات السابقة. بالحرف قالت منظمة الصحة Healthy people should be able to fast during this Ramadan as in previous years. وقالت منظمة الصحة بينما مرضى كوفيد-19 يمكنهم أخذ الرخصة الدينية بخصوص عدم الصيام بالتشاور مع أطبائهم كما يفعلون مع باقي الأمراض. طبعا إخواني، منظمة الصحة العالمية استخدمت صياغة موضوعية هنا، وهذا شيء جيد، لكن هذا لا يعني أنها مؤسسة موضوعية موثوقة في كل شيء، كما بينا بالتفصيل في حلقة تزييف العلم الشذوذ مثالا. فلما نذكر كلامها في هذا الموضوع فلا يعني الثقة بها في كل شيء. إذن هذا كلام منظمة الصحة العالمية. بالنسبة لنا كمسلمين، ما دام هناك أصحاب اختصاص مسلمون ثقات تكلموا في الموضوع، علماء في مجالهم وثقات في دينهم، فلا حاجة لنا بكلام منظمة الصحة العالمية. كنا نشرنا بحث دكتور التغذية معز الإسلام فارس عن الصوم وأثره على المناعة والعرضة للأمراض، والمدعم بعشرين بحثاً منشوراً في مجلات عالمية بعضها من أرقى المجلات في مجالها، وبينا كذب دعوى تأثير الصيام بشكل سلبي على المناعة والإصابة بالأمراض الجرثومية. هذه الدعوة التي أصلاً لا تستند إلى أي بحث ولا شيء، وإنما كلام مرسل على عواهني. الدكتور معز نفسه نشر له من أيام بحث آخر في دورية عالمية هي دورية طب الأمراض الصدرية Annals of Thoracic Medicine، بالتعاون مع بروفيسورز ودكاترة، يعني رتبة أستاذ دكتور فول بروفيسور ودكاترة في الطب وعلوم صحية أخرى من جامعة الملك سعود بالرياض وجامعة طنطا بمصر وجامعة الخليج العربي بالبحرين وجامعة الشارقة بالإمارات، أطباء مسلمون، كما سنضع لكم في التعليقات إن شاء الله، نضع لكم رابط مقاله وبحثه. مما بينه هذا البحث الجديد غياب أي دليل علمي على تسبب الصيام في رمضان في الجفاف ونقص السوائل المرضي الذي قد يؤدي إلى عدوى في الجهاز التنفسي، أثبتوا أنه لا علاقة للصيام بهذا. تعال بعد هذا الكلام العلمي والأبحاث المنشورة والجهود الكبيرة في المختبرات والتجارب السريرية، تعال وانظر إلى كلام المفكر الكبير الذي تستضيفه قنوات مشهورة ومعروفة على مستوى العالم المسلم خاصة العرب. يقول لك هذا المفكر، مفكرهم يقول، نرجع لكلام الأطباء المسلمين المحترمين، قالوا بلاش صوم في رمضان. قال لك أطباء الأمة العربية الإسلامية النوابغ اللي العالم كله والحضارة الإنسانية بتحترمهم قالوا يتجنب الصوم والجماع في رمضان. طيب، ممكن يا حضرة المفكر الكبير المحترم الذي تستضاف أسبوعيا لبث مثل هذا الكلام وما هو من مستواه في عدم العلمية ولا الموثوقية، ممكن تقول لنا حضرتك من هؤلاء الأطباء المسلمون؟ أليست هذه هي نفسها الطريقة التي نعيبها على أي أحد، حتى الوعاظ الذين يقولون الغرب يقول، علماء الغرب يقولون، هكذا بلا مرجع ولا تسمية ولا إثبات؟ ممكن حضرتك تجيب لنا أسماء؟ مفكرهم هذا يعيد هذا الكلام 4 مرات في المقابلة، ولا مرة يأتي باسم طبيب مسلم واحد معاصر، ثم يعود يدعي أن هذا كلام الأطباء المسلمين عبر 1000 سنة. طيب، لما لم تأتي يا محترم بكلام هؤلاء الأطباء عبر 1000 سنة؟ هات لنا أسماءهم. لما طلب منه أن يحدد أسماء قال الرازي وبن سينا وعلي بن رضوان المصري، ويؤكد أن هذا يعني شيء بدهي متواتر عند كل الأطباء. طبعا إخواني حتى ما نخلط لن نخوض الآن في توجهات ابن سينا والرازي، لكن نقول ممكن تحدد لنا حضرتك يا مفكرهم أين قال ابن سينا والرازي كلامك هذا في كتبهم؟ رجعنا لكلام الرازي في الحاوي مثلا، ما رأيناه قال شيئا عن الصيام إلا في سياق الحديث عن المرضى. وانظروا ماذا قال الرازي، قال: وبالجملة أن الدلك والمنع من الغذاء وتلطيفه ينبغي أن يكون بحسب القوة، فما أمكنت القوة من ذلك كان أسرع لبرء العليل، كان أسرع لبرء العليل. لاحظوا يتكلم أن المنع من الغذاء يعني التصويم بالقدر المناسب أسرع لشفاء العليل يعني المريض، لا علاقة لهذا بصوم رمضان ولا بالأصحاء، بالعكس ويحض على تصويم صحي معين لبعض المرضى وليس على الامتناع من صوم رمضان للأصحاء، ما له علاقة مطلقا. ويقول أيضا في كتابه هذا، يقول قال يعني الإسكندر: وقد أمر جالينوس بالدلك ووصل الصوم والاقتصار على ماء العسل والزوفة، بصراحة ما أعرف ما هي الزوفة، يعني يبدو نوع من أنواع العلاجيات، وليس هذا فعل عالم بالطب، وقد رأيت رجلا هلك بدوام الدلك والصوم. طيب الكلام مرة أخرى عن مريض أمره جالينوس بوصل الصوم يعني صيام متواصل، ويتكلم عن صوم صحي لا صوم رمضان ولا علاقة له برمضان، حيث يعني هذا الصوم أيضا ليس امتناعا كاملا بل يتخلله العسل والزوفة. أما ابن سينا فقد قال في كتاب القانون، كتابه المشهور في الطب، قال: علاج أصناف هذه الحميات يقرب علاج هذه العلة من علاج الربع البلغمية، ويحتاج في علاجها إلى فضل صوم وتلطيف للتدبير، ويحتاج في علاجها إلى فضل صوم وتلطيف للتدبير، يعني ينصح بالصوم في أنواع من الحميات حتى يسرع في شفاء المريض، الكلام عن صوم صحي لمرضى مرة أخرى. إلى أن قال ابن سينا: ولما لم تكن هذه الحميات بحيث توهن القوة لم نبالي بأن نلطف التدبير ونستعمل على المريض الصوم مدة، وأن نتلافى ذلك كل ما شئنا بأن نغذوه بما يجود غذاؤه. إذن مرة أخرى ابن سينا ينصح بالصوم لبعض أنواع المرض، نفس المفاهيم، الكلام عن مرضى وهما يشجعان الرازي وابن سينا تصويم هؤلاء المرضى صوما صحيا عن بعض الأصناف، لا علاقة للكلام من قريب ولا بعيد بصوم رمضان للأصحاء. هذا ما وجدناه لابن سينا والرازي. عندك يا مفكرهم غير هذا الكلام؟ عندك يا من تعرف نفسك على أنك أستاذ فلسفة إسلامية من يوم كان عمرك 39 سنة، عندك غير هذا الكلام؟ فالله المستعان، تعميمات عن الأطباء المسلمين المعاصرين عندنا ما يخالفها ويكذبها، والادعاءات على السابقين من الأطباء عندنا أيضا ما يخالفها ويكذبها. فاعرفوا إخواني عمن تأخذون دينكم. بارك الله لكم في رمضان، وتقبل منا ومنكم صيامه وقيامه، والسلام عليكم ورحمة الله.